إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله، ووقفنا في فصل عند فصل ما زلنا في الاستثناء، وقفنا عند قوله فصل ويشترط في الاستثناء ثلاثة شروط. هو الآن سيذكر شروط الاستثناء وهي ثلاثة. طيب، الشرط الأول أن يكون الكلام متصلا، يعني لا يطلق لفظة عموم ثم بعد فاصل طويل يستثني، ما يصح هذا. هذا الأول. الثاني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. والثالث أن يستثني، لا يستثني الكل، لكن يستثني إما أقل من النصف أو النصف على خلاف أو الأكثر، لكن لا يستثني الكل. والآن سنأتي عليها إن شاء الله جميعها. قال المصنف عليه رحمة الله: قال رحمه الله: فصل، ويشترط في الاستثناء ثلاثة شروط. طيب، الشرط الأول: أحدها أن يتصل بالكلام بحيث لا يفصل بينهما كلام ولا سكوت يمكن الكلام فيه. إذن هذان شيئان للفاصل. الفصل إما أن يفصل بكلام، هذا واحد، أو يفصل بسكوت يمكنه الكلام فيه، فهذان يقطعان الاتصال. تفضل. لأنه جزء يتم به الكلام، فإذا انفصل لم يكن إتماما كالشرط وخبر المبتدأ. يقول: لأنه جزء. من هو الجزء؟ المستثنى. جزء يتم به الكلام، يتم به الجملة تتم به. طيب، وحكى عن ابن عباس جواز انفصاله. طيب، إذن القول الأول في هذه المسألة أن يتصل، اكتبوا عندها واحد، وحكي عن ابن عباس جواز انفصاله، هذا القول الثاني، أنه يجوز أن يكون منفصلا. طيب، والقول الثالث: وعن عطاء والحسن جواز تأخيره ما دام في المجلس، هذا القول الثالث. إذن إما أن يتصل ولا ينفصل، وإما أن نقول بجواز الانفصال ما يضر، يعني لو انفصل المستثنى عن المستثنى منه ما يضر، وإما أن يقال القول الثالث أن العبرة بالمجلس، ما دام هو في المجلس له أن يستثني ولو انفصل، هذا القول الثالث. طيب، أكمل. وأومأ إليه أحمد في الاستثناء في اليمين. نعم، أنه لو حلف في المجلس ثم بعد فاصل، يعني قال والله لا أسافرن، ثم بعد مدة في المجلس قال إلا إذا أبى فلان، مثلا استثنى شيء. طيب، أومأ إليه أحمد، يعني إلى هذا القول. طيب، ما هو القول الراجح في هذه المسألة عند المصنف؟ قال: والأولى ما قلناه، يعني أن الاستثناء يشترط فيه الاتصال بالكلام، فلا يصح إذا قطع بكلام بين المستثنى والمستثنى منه، ولا بسكوت يمكن الكلام فيه. الشرط الثاني: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. طيب، كيف من جنس؟ تقول له علي مثلا وعندي 10 ريالات إلا 3 ريالات، ما يصير من جنس آخر تقول له أو عندي 10 ريالات إلا 3 دراهم، ما يصح، جنس اختلف، لابد يكون من جنس المستثنى منه. طيب، فإن كان من غير جنسه فهو مجاز. طيب، ولو أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا، وهذا قول بعض الشافعية. هذا القول الأول، أنه إذا استثنى شيء من غير جنسه أو استثنى من شيء غير جنسه يكون هذا كلام باطل لا يصح. طيب، وقال: وقال بعضهم ومالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين يصح هذا القول الثاني أنه يصح أن تستثني من الجنس. كان لو قلت عندي 10 إلا 3 دراهم يصح هذا، ويصير إيش؟ يصير نشوف 3 دراهم كم تسوى من 10 ونخصمها من 10. وعلى القول الأول أن هذا باطل لا يصح الاستثناء. طيب، لأنه قد جاء طبعا بالمناسبة الاستثناء من غير الجنس يسمى استثناء منقطع، استثناء منقطع. طيب، لأنه قد جاء في القرآن واللغة الفصيحة. ما الذي جاء في القرآن؟ جاء الاستثناء المنقطع الذي قال عنه يصح، مثل إيش؟ كقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. طيب، لا يسمعون فيها لغوا ثم استثنى إلا سلام، وهل السلام هو جزء من اللغو من جنس اللغو؟ الجواب لا، وهذا جاء في القرآن. طيب، كذلك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. إذن إلا أن تكون تجارة، وهل التجارة هي من الباطل؟ الجواب لا، إذن هنا استثنى من غير الجنس. طيب، ومما استشهد به أيضا تفضل. قال الشاعر وما بالربع من أحد، أيوة، إلا الأوارية، هذا شعر يقول وما بالربع، الربع المنزل، ليس في المنزل من أحد يعني من الناس إلا الأواري، والأواري محابس الخيل، المكان اللي يحبس فيه الخيل. طيب، وهل الأواري هي من جنس الناس اللي استثناهم؟ الجواب لا. طيب، إذن عندنا قولان، قول الأول لا يصح الاستثناء المنقطع، والقول الثاني يصح وجاء في القرآن. انظروا الآن الأدلة، تفضل. قال ولنا أن لنا يعني دليلنا في اشتراط الجنس، تفضل، أن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه بدليل أنه مشتق من ثنيت فلانا عن رأيه، يعني رجع عن رأيه. طيب، وثنيت العنان، العنان، العنان اللي هو سير اللجام، السير، سير اللجام اللي يمسكه الفارس، فإذا ثنى العنان يعني جره. طيب، فيشعر بصرف الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه. والمنقطع ليس كذلك. إيش المنقطع؟ يعني والاستثناء المنقطع ليس كذلك. طيب، قال وتكون إلا ها هنا بمعنى لكن. أيوة، تكون إلا ها هنا يعني يقصد إيش؟ في المنقطع تكون بمعنى لكن، وهي للاستدراك بعد الجحد يعني بعد النفي، ولذلك لم يأتي الاستثناء المنقطع في إثبات بحال، بل كان يأتي في النفي. طيب، يعني يصير إيش؟ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، يصير هذا الكلام إيش؟ إلا سلاما يعني لكن الكلام انتهى وصار استدراك، لكن السلام نعم سيسمعونه. طيب، لاحظ، وهي الاستدراك بعد الجحد، فين النفي؟ قال لا يسمعون. إذن إلا أو الاستثناء المنقطع لا يأتي إلا في النفي، ويكون بمعنى لكن الاستدراكية، فيقول لا يسمعون فيها في الجنة لغوا لكن يسمعون السلام، كلام جديد. طيب، قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طيب، هذا نفي أو نهي، مثلا إلا أن تكون يعني لكن إن كانت تجارة فلا بأس. واضح الآن كلام أصحاب القول الأول، يقولون لا يصح، فإن جاء الاستثناء المنقطع فهم هكذا أن إلا بمعنى لكن. الشرط الثالث أن يكون المستثنى أقل من النصف. طيب، وقف هنا، عندنا 4 مسائل، 4 صور في هذه، أن يكون المستثنى أقل من النصف، هذا واحد. الثاني، وفي استثناء النصف الصورة الثانية، استثناء النصف وجهان، هذه الصورة الثانية أن استثناء النصف. طيب، إذا كان الاستثناء أقل من النصف ما عندنا إشكال، 10 إلا 3 ما عندنا إشكال، عشرة إلا أربعة، ما عندنا إشكال. عشرة إلا خمسة، دخلنا في الصورة الثانية اللي هي النصف، فما حكمها؟ المصنف يقول وجهان. طيب نكمل، عشرة إلا ستة، هذا يسمى استثناء الأكثر، دخلنا في الصورة الثالثة، وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الأكثر. طيب بقيت الصورة الرابعة، عشرة إلا عشرة، فهمتوا المسألة الآن؟ الآن اقرأ علينا الرابعة. قال ولا يعني لا تقبل، لا خلاف في أنه لا يجوز استثناء الكل. الآن أعد القراءة ورقموا هذه الصور، تفضل. قال رحمه الله: الشرط الثالث أن يكون المستثنى أقل من النصف، هذا جائز. طيب وفي استثناء النصف وجهان، والجمهور على الجواز، هذه الصورة الثانية، الجمهور على الجواز. طيب والحنابلة؟ لا، أكثر الحنابلة على المنع، ما يقبلون استثناء النصف. طيب والثالث؟ وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الأكثر. طيب معناه في خلاف، أكثرهم قالوا هذا لكن هناك من خالف. نعم. ولا خلاف نعلمه أنه لا يجوز استثناء كل المستثنى منه. طيب الآن الأدلة، تفضل. واحتج من جوزه. جوز ماذا يا مشايخ؟ ها الآن الكلام، واحتج من جوزه أي استثناء الأكثر، اكتبوا عندها استثناء الأكثر. أيوة، بقوله تعالى: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. طيب إيش نفهم لما قال لأغوينهم أجمعين ثم استثنى العباد المخلصين؟ دحين استثنى قليل، استثنى الأقل ولا استثنى الأكثر؟ مين الأكثر، الغاوين ولا المخلصين؟ المصنف أو يعني من يقول بهذا القول استثناء الأكثر يقول على كيفكم، قدروا ما شئتم. يقول قدروا ما شئتم فقد أعد لكم منعطفا. تفضل اقرأ اللي بعدها. وقال في أخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهمت الآن؟ طيب قال إلا الغاوين، طيب صار مين الأكثر معايا؟ قال أكمل الآن، فاستثنى كل واحد منهما من الآخر. أيوة. وأيهما كان حصل المقصود، أيهما كان الأكثر حصل المقصود. يعني إن قلت إلا عبادك هم الأكثر ستصطدم بالآية الثانية، وإن قلت إلا عبادك هم الأقل ستصطدم بالآية الثانية. فهمتوا المسألة؟ أنا والله ودي أني أجاوب الآن، مع أنه سيذكر الجواب بعد ذلك، فإن أجبت الآن بعد ذلك لا أريد أن أشرح الكلام، نجيب الآن. طيب لاحظوا، قال لأغوينهم أجمعين، من هم هؤلاء؟ بنو آدم، سيغوي بني آدم. ثم قال إلا عبادك منهم المخلصين، المخلصون قليل، اكتبوا عندها لأغوينهم، لما قال لأغوينهم اكتبوا أي بني آدم، وبعدين لما قال إلا عبادك المخلصين اكتبوا قليل، صار استثنى إيش؟ القليل من الكثير. طيب كيف ننجو من المنعطف الثاني؟ وقال في الأخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من هم عبادي هنا؟ بني آدم؟ بنو آدم؟ لا، عبادي هنا بنو آدم والملائكة، دخلت الملائكة، فصار قوله إلا من اتبعك من الغاوين، الغاوون قليل. فهمتوا؟ يعني في كلتا الآيتين استثنى القليل من الكثير، لأن الغاوين بالنسبة لبني آدم كثير، لكن بالنسبة لبني آدم والملائكة قليل. وبالنسبة للمخلصين إذا استثنيناهم من بني آدم فهم القليل. وصلت الصورة ولا لا؟ هيا اقرأ الآن دليل عدم جواز استثناء الأكثر. أنه قال المصنف: واحتج من جوزه، في البداية من جوز استثناء الأكثر، الآن لا، سيذكر دليل من منع استثناء الأكثر. قال ولنا، خلي قبله بس نقرأها، فاستثنى ها؟ فاستثنى كل واحد. إيه أظن قرأتها أنت، أعيدها ما هي مشكلة. فاستثنى كل واحد منهما من الآخر، وأيهما كان حصل المقصود. يعني وأيهما كان الأكثر حصل المقصود. طيب انتقل الآن إلى دليل منع استثناء الأكثر. ولنا أن الاستثناء لغة، لا لغة، الاستثناء لغة، وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروا، يعني أنكروا استثناء الأكثر. تفضل. وقال أبو إسحاق الزجاج، الزجاج لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير. واضح، يقول هذه لغة وأهل اللغة يمنعون ذلك. طيب. وقال ابن جني لو قال مئة إلا تسعة وتسعين، مئة إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية. وكان عيا، وكان عيا من الكلام ولكنة. واضح هذا؟ نعم. طيب. ونحو أيوة. ونحو ذلك قال القتبي، ونحو ذلك عن القتبي. طيب يعني الآن استدل بكلام ثلاثة من أهل اللغة. الجواب عن الآية، الجواب عن الآية اللي ذكرته ترى، لذلك لن أشرحه كما اتفقنا. تفضل. والجواب عن الآية أنه استثنى في إحدى الآيتين المخلصين من بني آدم وهم الأقل، هذه الآية الأولى. طيب. وفي الأخرى استثنى الغاوين من جميع العباد وهم الأقل. جميع العباد يقصد الملائكة، يعني دخول الملائكة أيضا. فإن الملائكة من عباد الله وهم غير غاوين بل عباد مكرمون. طيب هذا الجواب عن الآية. الجواب الثاني، وبأن الاستثناء منقطع بمعنى لكن في قوله إلا من اتبعك من الغاوين. يصير هذا تفسير ثاني، إن الآية الثانية لما استثنى الغاوين هم الأكثر، يقول الاستثناء هنا منقطع. كيف منقطع؟ يصير قوله إلا من اتبعك من الغاوين، يعني لكن من اتبعك من الغاوين فهم معك في جهنم. فهمت الجواب؟ إما أن نقول إنه الآية الثانية، الآية الأولى خلاص على وجهها، الآية الثانية إما أن نقول إن كلمة عبادي يدخل فيها الملائكة والإنس فيكون الغاوون هم القلة، وإما أن نقول لا، المقصود بعبادي الإنس، فيكون الاستثناء بإلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن، فيكون المعنى لكن من اتبعك من الغاوين فإنهم معك في جهنم. طيب بدليل قولي، بدليل قوله وما كان لي عليكم من سلطان. لأنهم معه في جهنم، نسأل الله السلامة منها. طيب انتقل المصنف إلى مسألة أخرى وهي، تفضل. قال رحمه الله فصل إذا تعقب الاستثناء جملا كقوله تعالى، قف، إذا تعقب الاستثناء جملا، انتبهوا، يقصد جملا اكتبوا عنده متعاطفة معطوف بعضه على بعض ب الواو والفاء وثم. إيش المسألة هذه؟ إذا جاءت جمل متعاطفة بالواو أو بالفاء أو بثم، ثم جاء استثناء، فالاستثناء سيرجع إلى جميع الجمل أو سيرجع إلى الجملة الأخيرة؟ واضح هذا الكلام؟ طبعا هذا بحث لغوي، العربي يقصد يعني في زمن الجاهلية وصدر الإسلام سيفهم هذا من غير أن يدرس أصول. طيب إذا مسألتنا واضحة، هل يعود الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة بهذه الحروف على جميع الجمل السابقة أو على الأخيرة؟ الآن اقرأ بارك الله فيك. كقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذا الاستثناء إلا الذين تابوا. طيب إلا الذين تابوا، ما الذي سيسقط عنهم؟ يسقط عنهم أولئك هم الفاسقون، ليسوا فاسقين التاب، أو ما قبلها لا نقبل لهم شهادة أبدا، أو ما قبلها أيضا فاجلدوهم. طيب إيش قال المصنف؟ رجع الاستثناء إلى جميعها. هذا عند الجمهور. تفضل. وهو قول أصحاب الشافعي. القول الثاني، وقالت الحنفية يرجع إلى أقرب المذكور. طيب كيف؟ لأن العموم ثابت في كل صورة بيقين. إيه؟ وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فيه، فلا يزول اليقين بالشك. يعني بمعنى أن العموم في الجمل السابقة هو الأصل موجود، والآن ترددنا هل الاستثناء سيخصص العموم السابق أم لا؟ بالنسبة لآخر جملة أكيد يخصصها، لكن ما قبلها احتمال، فإذا لا نخصص ونبقى على الأصل. إذا هذا الدليل الأول، وهو لأن العموم ثابت، اكتبوا واحد. الثاني، الدليل الثاني، ولأن الاستثناء إنما وجب رده إلى ما قبله ضرورة أنه لا يستقل بنفسه. أيوة. فإذا تعلق بما يليه فقد استقل. طيب دعونا نقف للفاصل ثم نعود نكمل حتى لا يطول الوقت، والله أعلم. مع كثرة الانشغالات وضيق الأوقات يحتاج المتعلم إلى تلخيص النصوص، وذلك بإعادة صياغتها بكلمات وجمل أقل، مع الإبقاء على جوهر النص الأصلي وأفكاره الرئيسية. ففي التلخيص توفير للوقت والجهد، وتعود على دقة الفهم، وتوليد للثقة في النفس، وتدريب عملي على الكتابة وتطوير مهاراتها، مع القدرة على التعامل مع المعلومات الكثيرة بطريقة سهلة تحقق أكبر فائدة. وللتلخيص قواعد، فمنها: 1. قاعدة الحذف، فتحذف الجمل التي لا تساهم في فهم النص. 2. قاعدة الدمج، فتدخل الجمل العديدة في بعضها البعض بحيث تصير جملة واحدة. 3. قاعدة البناء، وذلك بأن تبني جملة من الجمل وتحلها محلها، بشرط أن تكون الجملة المبنية الناتج الطبيعي للجمل. 4. قاعدة التعميم، وذلك بأن تستبدل الجمل المفصلة بجملة عامة جامعة. وللتلخيص خطوات، منها: 1. التصفح السريع، وذلك بقراءة النص قراءة سريعة. 2. ثم القراءة الأولية، وهي إعادة قراءة النص بتأن. 3. ثم تحديد الكلمات المساعدة، وذلك باستخراج الكلمات المفتاحية. 4. ثم تكتب النص بأسلوبك، مراعيا الإقلال دون الإخلال. ولتحقيق مهارة التلخيص خطوات: أولا، فهم النص، ويتحقق ذلك بقراءته قراءة جيدة وبشرح ألفاظه الغامضة. ثانية، استخراج أفكاره الرئيسية عن طريق طرح الأسئلة وتحديد الأجوبة. ثالثة، الاستغناء عن روافد النص كالاستشهادات والأمثلة والأعداد. رابعة، تركيب أفكار النص، وذلك باستعمال أدوات الربط وجعل التلخيص في حدود ربع النص الأصلي. وقفنا عند الدليل الثاني. الدليل الثاني يقول: الاستثناء وجب رده إلى ما قبله. يقول ضرورة. كيف ضرورة؟ لأنه لا يمكن أن يستقل، ما يمكن أن نقول إلا الذين تابوا، هكذا كلام مستقل ما يصلح. فيقول: نحن مضطرون في الاستثناء أن نرده إلى شيء آخر. طيب، لا يستقل بنفسه. طيب، لو رديناه إلى ما قبله فقط استقل؟ نعم استقل. إذا ما في داعي نرده إلى ما قبله وما قبل ما قبله. فهمت الكلام؟ قال: فإذا تعلق بما يليه. إيش يعني بما يليه؟ مقصود بما يليه يعني الذي قبله، الذي لاصق فيه، الذي هو متصل به، فقد استقل. واضح الدليل هذا؟ هذا الدليل لمن يقول أن الاستثناء يرجع إلى أقرب مذكور. الدليل الثالث: ولأن الأخيرة مفصول بينها وبين الأولى، فأشبه ما لو كان الفصل بكلام آخر. الأخيرة يعني الجملة الأخيرة. نعم. أيوة مفصول بينها يعني وقع وقع الفصل بين كل جملتين منها بحرف، فأشبه الفصل بكلام أجنبي. الجملة الأخيرة متصلة بإلا، لكن ما قبلها مفصولة بحروف العطف أو، فلا يعود الاستثناء إليها. دليل الأول أن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل السابقة، ولنا أن الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها. الشرط طيب كقوله. الآن لاحظوا سيقيس، يقول إذا كان الشرط يعود إلى جميع المذكور فالاستثناء كذلك. تفضل. كقوله عبيدي أحرار ونسائي طوالق إن كلمت زيدا، فكذا الاستثناء. إذن هذا الدليل قياس، فهو لو قال نسائي عبيدي أحرار، عبيدي أحرار ونسائي طوالق إن كلمت زيدا، هل ستقولون إنه إن كلمت زيدا تعود لنسائي طوالق إن كلمت زيدا؟ معناه أن عبيده خلاص أعتقه، قال عبيدي أحرار، قلت تقولوا أنه هذا الشرط متعلق بالإثنين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، واتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة عي ولكنة. إيه؟ ولو لم يعد الاستثناء إلى الجميع لم يقبح ذلك. طيب كيف هذا؟ يقول يعني أنتم ماذا تريدون؟ طيب هو لو كان المتكلم يريد أن يستثني من الجمل السابقة كلها إيش يسوي؟ طيب ما الحل إذا أنتم منعتم الآن؟ هل معناه أنه كلما ذكر يعني كلما ذكر جملة يذكر الاستثناء ثم الجملة الثانية ثم يذكر الاستثناء ثم يذكر الجملة الثالثة ثم يذكر الاستثناء؟ يقول اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة عي. هذا فهمت؟ يعني كان يقول فجلدوهم 80 جلدة إلا الذين تابوا ولا تقبل لهم شهادة إلا الذين تابوا ولا يكون الفاسقون إلا الذين، أنتم نفسكم راح ستعيبون هذا الأسلوب. طيب ما الطريقة الآن عشان يقول هذا؟ قال ولو لم يعد الاستثناء إلى الجميع لم يقبح ذلك. نعم، معناه أن الاستثناء يعود للجميع، ولذلك كان تكرار الاستثناء في كل جملة قبيح. الدليل الثالث، ولأن العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه. أيوة، فتصير الجمل بالعطف كالجملة الواحدة. نعم، ما يعني يقول العطف يجعلها في معنى واحد، ومنهم من يقول لا العطف يجعلها معنى ثاني يعني متغيرة. طيب الرد على القول الثاني. تفضل. ولا نسلم أن التعميم مستيقن. أيوة، هذا دليلهم، قالوا إنه التعميم النص العام الجملة الأولى مثلا عامة، فهذا خلاص أكيد هي الظاهرة، ورفعها مشكوك فيه، أقصد الجملة الأولى، وكذلك الثانية، الثالثة لا لأنها تلاها الاستثناء فرفع العموم الذي فيها. يقول لا نسلم أن التعميم مستيقن يعني في الجملة الأولى والثانية. طيب لماذا؟ فإن العموم والإطلاق لا يثبت قبل تمام الكلام. نعم، فكذلك الاستثناء. يقول ما نقول إنه يعني لما يقول مثلا لا تكلم زيدا ولا تفعل كذا ثم قال إلا إن حصل كذا، يقول الكلام الأول الجملة الأولى لم تثبت إلا بانتهاء الكلام، والكلام انتهى بالاستثناء، إذا الاستثناء سيشمل الجملة الأولى والثانية والثالثة. قال فإن العموم والإطلاق لا يثبت قبل تمام الكلام، فكذا الاستثناء. وهنا قد تم الكلام عاما مخصوصا بالاستثناء. كلام واضح ولا نشر؟ طيب ماذا قال؟ ثم يبطل بالشرط والصفة وقد. أيوة، يعني يقصد أن الشرط والصفة يعودان للجميع، وقد سلم أكثرهم عمومه يعني عموم الشرط والصفة، وإنما عاد الاستثناء إلى ما قبله يعني جميع ما قبله بصلاحيته لذلك للضرورة. ها؟ لا مو للضرورة، إيش لا ضرورة. ترى يبدو هذا خطأ. اسمع، يقول: وإنما عاد الاستثناء إلى ما قبله. إيش يقصد ما قبله هنا؟ جميع ما قبله. ليش عاد لجميع ما قبله؟ ترى هذا يرد على الدليل الثاني عند الحنفية لما قالوا إنما إن الاستثناء إنما وجب رده رجب رده إلى ما قبله ضرورة أنه لا يستقل. يقول: لا، مو صحيح. وإنما عاد إلى جميع ما قبله لصلاحيته لذلك، لأنه صالح لذلك، لا ضرورة. إيش مكتوب عندكم؟ لذلك للضرورة. لا، لا ضرورة، يعني ما رجع لما قبله. قال، انتبهوا، نكرر، خلوكم معي حتى هنا، جميع ما لها مكان. وإنما عاد الاستثناء إلى ما قبله. ما الذي قبله؟ جميع ما قبله ولا الأخير؟ لا، الأخير، خلوها الأخير. لا، الأخير. عاد إلى ما قبله يعني الأخير لصلاحيته ولا لضرورة أنه لا يستقل؟ أصحاب المذهب الثاني قالوا إنما عاد إلى ما قبله الأخير لأنه لا يستقل، فاضطرينا أن نعيده إلى ما قبله. فهمتوا الكلام؟ طيب، يقول: غير صحيح، هو لم يعد إلى ما قبله يعني الأخير، معايا مشايخ، للضرورة، وإنما عاد إلى ما قبله لأنه يصلح له، يتم به الكلام. طيب، إذا صح أن يعود إلى ما قبله، طيب واللي قبل اللي قبله ليش ما يعود إليه؟ قال: والعطف جعل الجملة كالواحدة فلا يضر الفصل. إذن هو سيعود إلى ما قبله لصلاحيته له، وسيعود إلى ما قبل الذي قبله، وهكذا، لأن العطف جعلها في معنى واحد. ما دام صح أن يعود للأخير سيعود إلى ما قبل الأخير أيضا لأنه معطوف عليه. واضح المسألة؟ أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: فصل في الشرط. طيب، الشرط، هذا الشرط هو إيش؟ من المخصصات المتصلة، هذا المخصص الثاني المتصل. ما هو الشرط؟ تفضل. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه. هذا ألف، لا يوجد المشروط إذا عدم الشرط. طيب، وإذا وجد الشرط؟ ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. هذا هو باء، لا يلزم إن وجد الشرط أن يوجد المشروط. الوضوء من شروط الصلاة، فهل كل من توضأ كان مصليا؟ ما هو شرط. استقبال القبلة من شروط الصلاة كذلك. ولذلك الشرط يختلف عن العلة، العلة يلزم من وجودها وجود الحكم. طيب، أكمل. والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول، ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات. كيف؟ إذا وجدت العلة وجد المعلول، وجد الحكم يعني العقلي أو الشرعي. طيب، وإذا انتفت العلة ولا يلزم من عدمها يعني العلة عدمه يعني عدم المعلول في الأمور الشرعية. ليش؟ لأن هناك أحكام مبناها على التعبد وليس العلة، فقد لا يكون هناك علة ويوجد الحكم لأنه تعبدي لا معقول المعنى. واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب، إذن قوله في الشرعيات اكتبوا للتعبد. الشرط ثلاثة أنواع، هذه مسألة. تفضل. والشرط عقلي وشرعي ولغوي. طيب، ما هو العقلي؟ فالعقلي كالحياة للعلم. عند الحياة اكتب شرط، الحياة شرط للعلم، والعلم شرط للإرادة. الحياة شرط للعلم، ما يتصور أن أحدا عنده علم ليس بحي، ولا يتصور أن أحدا عنده إرادة وليس عنده علم. الذي الإرادة تابعة للعلم، يعرف ما الذي يريد وبالتالي تحصل عنده الإرادة. هذا الأول. الثاني الشرعي. أيوة. كالطهارة للصلاة. يعني طهارة شرط للصلاة. طيب والإحصان شرط للرجم. الثالث واللغوي كقوله إن دخلت الدار فأن إن دخلت الدار فأنت طالق. هذا لغوي. فين الشرط اللغوي؟ قوله إن. تفضل. مقتضاه في اللغة اختصاص الطلاق بالدخول. نعم. فنزل منزلة التخصيص. طيب مقتضاه في اللغة اختصاص الطلاق بالدخول فنزل الشرط منزلة التخصيص. كيف يكون ينزل الشرط من منزلة التخصيص؟ لما يقول الإنسان إن جئتني أكرمتك، كأنه قال لا أكرمك، زي الاستثناء، ينزل منزلة التخصيص والاستثناء، زيد والاستثناء، إن جئتني أكرمتك، فكأنه خصص الإكرام بالمجيء. أو استثنى وقال لا أكرمك إلا إذا جئتني. هذا الذي يريد. يقول مقتضاه اختصاص الطلاق بالدخول، إن دخلت فأنت طالق، فخصص الطلاق بالدخول. طيب والاستثناء والشرط. تفضل. يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه حتى يجعله متكلما بالباقي. هو قال الاستثناء والشرط. الاستثناء فين جاء؟ هذا المخصص الأول، ثم قال والشرط، وهذا المخصص الثاني. طيب أيوه. والاستثناء والشرط يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه أيوة. حتى يجعله متكلما بالباقي. أيوة. لا أنه يخرج من الكلام ما دخل فيه، فإنه لو دخل ما خرج. أيوة. خلاص لحظة، فهمت الآن. الاستثناء والشرط قال يغير الكلام عما يقتضيه لولاه، يعني لولا الاستثناء ولولا الشرط، حتى يجعله متكلما بالباقي بالجميع. يعني بمعنى لو قال أكرم الطلاب إلا زيدا، هل زيد دخل في الطلاب في لفظ الطلاب الأول ثم خرج بإلا؟ فهمت الكلام؟ هذا في الاستثناء. أو لو قال أكرم الطلاب إن نجحوا، فهل الراسبين كانوا داخلين في لفظة الطلاب ثم خرجوا بقوله إن نجحوا؟ الجواب يقول لا، وهذا ترى مر معنا قبل ذلك، احنا تكلمنا عن الفروق، ذكر هذا في الفروق. طيب يقول الاستثناء والشرط يغير الكلام عما يقتضيه لولاه حتى يجعله متكلما بالباقي، لا أنه يخرج أو يخرج من الكلام ما دخل فيه، فإنه لو دخل ما خرج. فهمت المسألة؟ معناه لما قال أكرم الطلاب أو إلا زيد، أصلا كلمة الطلاب ما دخل فيها زيد أصلا. تقول كيف ما دخل؟ أليست كلمة الطلاب عامة تشمل الجميع، تشمل زيد؟ نقول نعم، الطلاب تشمل زيد لو لم يكن هناك استثناء، لكن الجملة لا نفهمها والكلام لا نفهمه إلا بعد أن يتم، فكأن الكلام من أساسه لم يدخل زيد، أو هو هذا الواقع أنه لم يدخل زيد. فهمت المسألة؟ وقوله تفضل أنت طالق إن دخلت الدار، معناه أنت طالق عند دخول الدار. أيوة، أنت طالق عند دخول الدار. إيش يقصد؟ يقصد لا أنه أوقع الطلاق ثم رفعه بالشرط. ما هو معنى أنت طالق وقع الطلاق ثم قال إن دخلت الدار ترفع الطلاق؟ لا. واضح الكلام؟ واضح. المقصود أن الاستثناء والشرط لا يدخل المعنى المستثنى، ومخالف الشرط لا يدخل أصلا. طيب بخلاف النسخ سيدخل ثم يخرج. طيب تفضل. وله علي 10 إلا 3. ما معناه له علي 7؟ كأنه قال له علي 7. طبعا هذا إذا توفرت الشروط أنه كلام متصل وهكذا. طيب نكمل. قال رحمه الله فصل في المطلق والمقيد. طيب المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، حقيقة تشمل جنسه. إذن المتناول لواحد باعتبار حقيقة في هذا الجنس. طيب فلو قال رجل هذا يتناول واحد من جنس الرجال من جميع جنس الرجال، لو في مليون رجل إذن كلمة رجل تتناول واحد منهم، لكن لا بعينه. واضح الكلام؟ فهي تصدق على الجميع لكن على سبيل البدل مش على سبيل العموم. فالرجل ستشمل المليون كله، رجل ستشمل واحد من المليون غير معين. أكمل. وهي النكرة في سياق الأمر، هذا ألف المطلق، هي النكرة في سياق الأمر. مثل إيش؟ فتحرير رقبة. فتحرير رقبة، رقبة هي المطلق. طيب والرقبة؟ لا ما هي المطلق. تفضل. ويكون، وقد يكون في الخبر كقوله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا معلش، قال وهي النكرة في سياق الأمر، هذا الأمر ألف، والخبر اثنين يعني الإخبار، كقوله لا نكاح إلا بولي، هذا إخبار نفى، لا نكاح يعني لا يصح إلا بولي. كلمة ولي هذا لفظ مطلق. طيب المقيد، طيب متى، لحظة، متى يكون كلمة ولي ليست ليس لفظ مطلق؟ لو قال إلا بولي، إيش؟ بولي مسلم، لا ما صار مطلق، صار مقيد بالإسلام. وهكذا تحرير رقبة مؤمنة لم تصبح كلمة رقبة مطلقة بل هي مقيدة. طيب اقرأ المقيد الآن. والمقيد هو المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. طيب المقيد قال هو المتناول لمعين، ألف معين، كما لو قال هذا الفقير، هذا الفقير مطلق ولا مقيد؟ مقيد. أو لغير معين لكنه موصوف بأمر زائد، مثل لو قال رقبة مؤمنة على الحقيقة الشاملة لجنسه. كيف على الحقيقة الشاملة؟ لما قال رقبة قال مؤمنة، المؤمنة هذا أمر زائد ليس هو جزء من الجنس. الرقبة وقال مؤمنة، هل المؤمنة هي من الجنس؟ لا ليست من جنس الرقبة. قال كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، أين المقيد؟ فين التقييد؟ بقوله مؤمنة، فصارت رقبة ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بالإيمان. طيب مسألة، تفضل. وقد يكون في اللفظ، وقد يكون اللفظ مطلقا مقيدا بالنسبة يعني بالنسبة، بالنسبة كيف يعني؟ مسألة نسبية، يعني قد يكون اللفظ مطلقا مقيدا بالنسبة نعم بالنسبة لغيرها، يعني بالنسبة لأشياء مثل يعني نوع معناه أنها قد تكون مطلقة ومقيدة من وجه، مقيدة من وجه ومطلقة من وجه، كقوله رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة مقيدة بالإيمان لكنها مطلقة من نواحي ثانية، من وجه ثاني مطلقة، قوله مقيدة بالإيمان ألف، ومطلقة باء بالنسبة إلى السلامة وسائر الصفات. هو لما قال رقبة مؤمنة قيدها بالإيمان لكن أطلقها من حيث السلامة، ما قال رقبة صحيحة معافاة كبيرة عمرها كذا. فهمت المسألة؟ طيب آخر مسألة. ويسمى الفعل مطلقا نظرا إلى ما هو من ضرورته من الزمان والمكان والمصدر والمفعول به والآلة. لحظة، لحظة. الفعل الآن انتقل للفعل، ترى نفس الكلام السابق، اللفظ يكون مطلقا من وجه ومقيد من وجه، والفعل يكون مطلقا نظرا إلى ما هو من ضرورته. إيش هو ضرورته؟ هو هل تتصور أن يحصل فعل بدون زمان؟ لا. بدون مكان؟ لا. بدون مفعول به؟ لا. بدون فاعل؟ لا طبعا. بدون آلة في بعض الأفعال؟ نقول لا. فهمت عليه؟ فيقول هو يسمى مطلقا نظرا إلى ما هو من ضرورته، ابدأ رقبه، من الزمان والمكان والمصدر والمفعول به والآلة فيما يفتقر إلى آلة كالقتل مثلا. ثم قال والمحل، هذا رقم كم ذحين؟ ستة. ستة. والمحل للأفعال المتعدية، لو قال كل كل الطعام، لا ما قال كل الطعام، لو قال كل فهذا يحتاج إلى تعدي، والمحل للأفعال المتعدية وقد يتقيد بأحدها دون بقيتها، يعني الفعل قد يتقيد من وجه ويطلق من وجه آخر. فإذا قال افعل كذا يعني اشرب الماء، فهذا مقيد بالماء لكنه مطلق من حيث الزمان والمكان وإلى آخره، ومقيد من ناحية المفعول به لأنه قال اشرب الماء. أنتم فهمتوا؟ لو قال اقتل فلانا تقيد بفلان لكن أطلق من ناحية الآلة، لم يقل له كيف تقتله، فإذا لو قتله بأي شيء صح هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.